القراءة ثم خط القراءة. نعم أخط وراء القراءة خط القراءة القراءة. إذا كنت تعني بالقراءة حينما تقول يعني قراءة ثابتة وصحيحة فما في معنى من ذلك خلاف لقول علماء التجويد وعلى ما أشرت إليه آنفا أن فيهم أقوال تشابه في كثير من الأحوال بعض من أقوال الفقهاء وفقهاء السنة. القراءة في المجتمع اليوم هي كالمواعظ الأربعة. كل إمام من أئمة القراء أخذ بما ثبت لديه، كذلك الفقهاء. وقد يكون ما أخذ الفقهاء من الخبار المتناقض اللي تيمية بشمية خلاف الصواب، وقد يكون من الخلاف الذي يسميه بشمية خلاف تنوع. فإذا كانت القراءة من هذا النوع فلا يجوز للمقرئ أن يحجر على أتباعه الذين يقرئهم القراءة التي هو تلقاها، لا يجوز له أن يحرم عليهم أن يأخذوا بوجه آخر في القراءة ما دام أن هذا الوجه ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثاله في الفقه هو المثال عما سألته. فهناك مثلا عديد من الأدعية ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بها حينما يستفتح الصباح، وكل إمام أخذ بنوع من هذه الأنواع. الأحناف مثلا أخذوا بدعاء سبحانك اللهم، والشافعية أخذوا بوجهت وجهي، وأهل الحديث أخذوا بدعاء اللهم بعد ولا كيف حدث؟ اللهم بعد بيني اللهم واعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب إلى آخر الدعاء. وناس أيضا أخذوا بأدعية أخرى في الجماعة وفي سورة الصلاة. فهنا لا ينبغي أن يقال أنه لا يجوز للمسلم أن يستفتح أحيانا تارة بهذا وتارة بهذا، لأن كله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الإمام الواحد أخذ بنوع من ذلك. كذلك القراءات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان كل إمام من أئمة القراء أخذ بقراءة فذلك لا ينفي أن يأخذ القارئ بقراءة أخرى ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقينا. فقراءة مثلا دعاء الفاتحة رب العالمين مالك وملك، قراءة حوض مالك، قراءة غير وغير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مالك. فإذا قرأ قراءة الصلاة أو خارج الصلاة بهذه تارة وبهذه تارة فقد قرأ القراءة صحيحة، فلا يحجر عليه أن يقول لا أنت قرأت يعني تلقيت القراءة على قراءة حافظ فلا يجوز فخر الأعمال. لا، لأن كل هؤلاء القراء أخذوا عن الرسول عليه السلام كدائما. لكن لما يكون القراءة متضادة حينئذ لابد الإنسان أن يأخذ الوجه الذي صح عنده، كما هو الشأن في المسائل الفقهية التي اختلف فيها الأئمة. تفضلوا إذا إذا حضر الله ما شاء الله والمعرفة. فهل هذا من الدين؟ هذا ليس من الدين، بل هو من الاتباع في الدين. واسمع ماذا كان موقف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي أمرنا بالاقتداء به والاهتداء بهديه.